بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Oh. أين علة فحكم لهذا العبد الذي حقها قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يرفع العبد المؤمن في طاعة إلى طاعة وينتقل عبادة إلى عبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبد المؤمن يعلم أنه خلق لعبادة الله وحده، لا لعبد ولا لعبدان ولا لعبد ولا لمكان، لأنه يعبد الله وحده. فرب شعبان هو رب رمضان ورب الحجة فتة رب الكون. بئس القوم الذين يعرفون ربهم في رمضان. أيها الأحلام، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إنها تهنئة نهني بها أنفسنا، نهني العابدين الصالحين المقتدين. حق لهم أن يفرحوا، حق لهم أن تعلو بشاشة القمع على عزمنا، لأنهم استجابوا لربهم في رمضان وأقاموا حدوده وأخذوا عهدا مع ربهم أن يستقيموا في بقية حياتهم، لأن ما كان يشعرون به من طمأنينة وسكينة وعبادة وإخلاص وعبودية حقا إنها فرحة ينبغي للعبد أن يستمر عليها. إنها مدرسة الإيمان، مدرسة تربوية أقام العبد فيها صلواته الخمس، أقام العبد فيها تدبره القرآن، أقام العبد فيها صمتا عن الإحسان واللغو والرفع، أقام فيها العبد صلة الأرحام. فكيف بعاقل، فكيف بعاقل أن يضيع هذه الأساس وهذه المكينة وهذه الإيمان والطمأنينة والسمو والعلو الذي عاشه في رمضان؟ أي ليت شعري لن يشعري من الفارس فنهنيه، من الفارس فنهنيه. في صباحة ذلك اليوم يقف في جوانب كل الكون وأمشاه الأرض في كل نصف وفي كل قطر وفي كل جانب من جوانب الطريق. الله عز وجل ينصر ملائكته رغم رب كريم جزيل الثواب، يثبت الجزيل جزيل الثواب كريم العطايا. وإذا صلى الناس في الصلاة الله عز وجل يشهد ملائكته وهو تفضل منه علينا سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لكم، أني قد غفرت لهم. فهنيئا لمن سلك طريق العبودية لله تبارك وتعالى. العبد ينتصر من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فهذا اليوم الأغر، هذا اليوم المشهود، هذا اليوم الجائزة، هذا اليوم الذي فيه هذا الفرحة يبدأ به في أول أشهر الحج شوال وذو وعشر من ذي الحجة. يبدأ هذا الكريم بعبادة أخرى وبركن عظيم يستقبله المسلمون بعيد في هذا اليوم، وينتهي المسلمون بعيد الأضحى. الله يختم عباداتهم بعيدين، عيد التبريك إن الحزب لا يفتح، إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع صراط هذا الشهر الكريم الذي قضيت به إلى ربكم تبارك وتعالى. فلا تنفذوا عهدكم مع ربكم، ولا تكونوا كالتي نقضت عهدها من بعد أن فازت، لا تكون مثل هؤلاء الحمقى الذين يبدأون أول يوم في العيد بما يعلم الكثير أن الأمر لكم انقلب إلى عاداته قبل رمضان. خفت وخسرت وخسرت يا من ضيعت يا من أنت ربك، كما يقول أهل السلف بئس القوم الذين يعرفون ربهم في رمضان. إنها مدرسة إيمانية عباد الله، مدرسة تربوية تكون لك عونا في بقية السنة في بقية الدهر، كما ذكرت لكم يبقى العبد ينتقل من طاعة إلى طاعة ويسلم طاعة للأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات للذنوب. إذا اجتنب الكبائر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنيئا هنيئا للقائمين، هنيئا للساجدين. والله إنها لبشريات تدل على أن فطرة العباد ترجع إلى ربها تبارك وتعالى. فقد وجدنا بفضل الله ورحمته ومنته امتلاء المساجد في ربوع الدنيا، في ربوع الدنيا كلها استجابة لأمر العبودية لله تبارك وتعالى. ومثل للحبيبة نحمد الله عز وجل كثيرا أن رأينا هذه الصور المشرقة وهذه المرات المضيئة وهذا الشباب الذي يبعث أملا جديدا. المساجد بفضل الله ورحمته كلها كانت مملوءة الشباب، كلها مملوءة الشباب، علامة الصحة، علامة الصحة على أن الأمة قادمة، علامة الصحة أن الأمة لا بد أن تعبد ربها عز وجل، علامة الصحة تغيظ الكفار والمنافقين والإيمانيين هؤلاء الذين امتلأت بهم المساجد. إنهم دعوة الله تبارك وتعالى، هم أثر من آثار الدعوة إلى الله، أجر الله خيرا. كل من كان سببا في هداية الناس جزاه الله خيرا، كل ما كان دمنا في جبين هذه الأمة جزاه الله خيرا. من كان مراقا فيستطيع بها الجهاد في منارات الطريق. نحن نرى الدنيا تنقلب من حال إلى حال، تنقلب لا حول ولا قوة إلا بالله إلى ظلمة هائلة كما يرى الناس، ولكن الله ترى الله إنها لمشريات. رمضان هذا أعطانا أمل كبير، لا يأس بالله، لا يأس بالله مهما فعل هؤلاء المبتلون ومهما فعل هؤلاء الكافرون من أموال ينفقونها لكي تكون عليهم حصرة بإذن الله، ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. فهذه الهجمة الشرسة من الإعلام لكي يبقى الناس عن دينهم، عشرات المسلسلات والأفلام المختلفة والمتباينة من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ إضاعة الناس شهرين وأن يذبحوا الشهر ذبحا بستين بارد. ولكن جعل الله أعماله الحرام، جعل الله تبارك وتعالى عليهم الأعمال حسرة عليهم. والله لقد استجاب الناس لربهم كما جمعه في مصر الحبيبة من ربوع مصر جميعا امتلاء المساجد بشبابنا. نعم أنتم وخذ المستقبل على ما يفعلون هؤلاء المنافقين من الصد والزيف وإشغال الناس عن عبادة ربهم، ولكن كان حلقا، ولكن كان درسا عليهم. وما أن الناس عاد في ربهم، أن الناس تاب في ربهم. أيها المسلمون العودة الراشدة، العودة إلى البصيرة، العودة إلى ديننا. فما يعيش الناس اليوم من حماقة ومن شذمة ومن ضيق ومن بلاء، كأنه بالتعميم معمد، معمد أن يستغفر الناس ويتغافلون ولا يفكرون إلا في طعامهم وشرابهم، بحيث أنها مغامرة دولية على أمتنا ألا تتقدم خطوة، وأن يكون دائما هو الإحباط والضعف والنكال هو حالنا. كلا والله لن يكون ذلك على الأمة. فرمضان غير شاهد على الأمة تريد ربها وتريد عزتها في أهلها. رمضان غير شاهد على المحنة الإيمانية والإسلامية التي جمعتنا جميعا، فلا فرق بين غني وفقير، بين ذكر وأنثى، بين متعدد وغيره، الكل اجتمع على عبادة ربه. فلك الحمد ربنا، ولك الحمد ربنا، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أمتنا أيها المسلمون في صباحكم الأخر هنيئا لكم، هنيئا لكم في صباحكم أن تفرحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أيها المسلمون، ينبغي كل عبد عاقل استشعر هذه الإيمانيات المباركة أن يستشعر أن المطلوب منه هو الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، مطلوب منك أن تواصل هذه العبادة. عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل، دلني على عمل أتشبث به، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يا رسول الله، قال: قد آمنت بالله. قال: قد آمنت بالله. ثم استقم. الاستقامة يا عباد الله، المطلوب منك، المطلوب منك أن تضيع هذه البركات، المطلوب منك أن تضيع هذا الطريق، المطلوب منك أن تستجيب لأمر ربك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحوط بيت المرء وقلبه. أنت تفضل الله عز وجل عليك أن كنت من القائمين، وكنت من الساجدين، وكنت من الصائمين، فلا تضيع ذلك الخير، والحق الخير بالخير، والطاعة بالطاعة، والنافلة بالنافلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبع ست شوال كأنما صام الدهر كله. كما قلت لك، عبادة طاعة إلى طاعة، نافلة إلى نافلة، حتى تلقى ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. الله أكبر تكبيرة المكبرين، الله أكبر تسبيحة المسبحين، الله أكبر، الله أكبر تكبيرة المجاهدين، الله أكبر، الله أكبر فوق كل من حارب ديننا. أيها المسلمون، لا غير أنكم في مرحلتكم هذه، لا ينبغي لعبد المسلم أن يتقاطع مع إخوانه، ولا يتبادر، ولا يتشاحن، ولا يكن في قلبه حقد. كيف يليق بنا ونحن أمة الصفاء، أمة البخل، أمة العفاف، أمة النقاء، أمة القلوب الصافية، القلوب اليانعة، القلوب التي سمت في رمضان؟ لا ينبغي أبدا لعبد المسلم صوموا في رمضان هي التقوى، لعلك تكون كيف تكون لطيا وانت مدبرا وانت قاطعا لرحمك وانت لك شكر وبك يشكر اخوانك أيها المسلمون في صباحكم هذا في صباحكم يوم الأغار نقول إننا مما لا شك فيه نعيش في عصر الأزمات وعصر التحديات عصر الغربة كما قال صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء غربة في التوحيد غربة في الأحكام غربة في الأخلاق غربة أين جانب الإسلام في توحيدنا لله تبارك وتعالى؟ كونك من يعبد غير الله من قبور ويذبح وينذر لغير الله تبارك وتعالى، بل من الناس من تعلق قلبه بحكام أو بمسؤول أنه مسؤول عن الأرزاق، كلا ربنا هو خير الرزاق، ربنا يملك مصارف العبودية وله الأسماء والصفات ولا تدعو مع الله أحدا. غرفة في التوحيد استشرت في أحوال المسلمين يطلبون الدنيا من المخلوق يطلبون الدنيا من المخلوق وبذلوا الآخرة وضاعت الدنيا والآخرة ولم يبق لهم لا دنيا ولا آخرة ولا حول إلا بالله، ضياع في الأحكام أكثر من ذلك ما نجد في تحكيم شريعة ربنا عز وجل. فما هذه المجالس التي تسن وتقنن القوانين التي تخالف بشرة حكم ما أنزل الله حكم الجاهلية يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أين تحكيم شريعة الله في كل معاملتنا؟ فحق لنا أن يعيش الناس ضمرا في كل حياتهم لأن لكل مقدمة لها نتيجة ولكل عقيدة لها تأثير، وهذا أثر بين واضح نتيجة الإعراض عن حكم الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكفى بهذا الضنك الذي يراه البعض ويتلعن في حياتنا وفي الله كأن حياتنا سوداوية، كلا العودة صريحة فإن العودة صريحة العودة إلى ربنا عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن تنصروا الله ينصركم. أين نصرنا وأين نصر شريعة ربنا عز وجل؟ كأنه أصبح الناس في غفلة، ما بين أيدينا من أصول وثوابت، ما بين أيدينا من قرآن كأنه عرض عليه الزمن، كما يقول البعض إن ذلك كان لحب ذلك، لا يصلح حالنا اليوم ولا يصلح لأحوالنا المعاصرة، نقول لهم خسرتم وخسرتم وستبقون في هذا الضنك أمدا بعيدا إلا تعودوا إلى ربكم راجعين. نعم غرفة في الأحكام، أين الصلاة التي هي عماد الدين؟ أين الصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد شهادة التوحيد بين حياة الناس؟ يا من كنت قائما يا من كنت قائما في الصلاة في رمضان انتقلتها واعلم أن ضبطك في الصلاة كفر كما قال عبد الله بن شقيق بين رجل استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وبين الكفر أصدقت صلاة العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيها المسلمون غربة في المعاملات غربة في المعاملات، اليوم سأل المسلمين بعضهم بعضا كيف يتعاملون بالدرهم والدينار؟ أكثر مشاكلنا أننا فينا غش وفينا خداع وفينا عجز بالناس لا بالباطل، هذا حالنا أيها المسلمون. كيف يجتهد كيف يجتهد وأنت إن خرجت من رمضان أن تسعى أو تشرب الشيء في معاملاته، أو تكون آكلة الربا مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر كما نص العلماء، بل مرتكب لكبيرة يبارز فيها ربك بالحرب. الله عز وجل قال حين امتنته فاقبلوا بالحرب من الله ورسوله، أصبح الربا الذي فشى ليس فقط على صورة الإفراط، بل أصبح جزءا لا ينتهي من حياة معاملة الناس لتحت سمت الضرورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يليق بك يا من خالط قلبه بشاشة الإيمان تتعامل بما وهو أحمق، وهو أحمق الكبائر عند الله. بل الله عز وجل لم يأذن ومعاشر المصلين في ركوع مصر كلها أن الأمن مرتبط بالإيمان. وإن أردتم إيمان استقرارا في هذه البلاد، وإن أردتم اطمئنانا واستقرارا في بلادنا، فلا بد أنكم تحققوا الأمن والإيمان. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مصرنا قابلة على فقرة من فترات الزمان، هي أشد فقرة من فترات عمرها. مصر تواجه تحديات كبيرة، تحديات يراهن عليها بإسقاطها، تراهن على إسقاط هذه البلاد، وأن توضع في مغزى كما رأينا المآزل التي وضعت لها الفراق، وضعت لها الشهران، وضعت لها تهاجم الجدال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الله ثم الله، نقول إن شباب الدعوة إلى الله هم الأمن القومي لهذه البلاد، هم الذين يملكون زمام الأمن. فنحن مع الأمن مهما كان وبكل صوره، فنحن ضد تمزيق بلادنا، وضد كل من يريد أن ينكر بلادنا. وما أمر التحالفات بين اليهود والنصارى منكم بعيد، وما أمر السفن التي تحمل قنابل وزخارف من إسرائيل إلى الجزيرة من الدخان. لست مستغفرين لنفس السيناريو الذي أحدث في العراق، وشرطة العراق ومدت بعن منطقة الولايات المتحدة كل الأسلحة والعذاب في غيابة أهل السنة والجماعة في العراق. مدوهم عبر صحراء الكويت، البحرين، عمالة وسيسرى من أجل ذبح أهل السنة والجماعة. وهؤلاء الكسة من مقتضى الصدر وغيره، هؤلاء خنازير النار، هؤلاء الشيعة قاتلهم الله. أن الفتور وفي كل أرض وفي كل مكان وفي كل مصر، فهؤلاء هم منافقين هذه الأمة. قدست الأسلحة في حصانيتهم المزعومة وفي معابدهم المشؤومة من أجل أن يذبحوا أهل السنة والجماعة في غفلتهم من أهل السنة. فما وجد أهل السنة شيئا يدافعون عن أنفسهم في هذه المذبحة العالمية التي اشترك فيها اليهود والنصارى وشيعة الروافض عليهم لعن الله. التقويين هؤلاء إنهم شر فتنة على وجه الأرض، الذين يصرفون أصحاب رسول الله، الذين يحرفون كلام الله، الذين يطعنون في سنة رسول الله. هؤلاء وقود لحرب عالمية، معاذرين اليهود والنصارى في تحجيج حرب جديدة. وما فعلوه العراق يفعلونه الآن بمصرنا. فسنقول أيها المسلمون فنحن في غفلة عظيمة أمام هجمة الله وأخطاء. ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. نقول لحكام المسلمين، نقول لولاة الأمر، نحن زمام الأمن. والله ثم الله لن تجدوا من لديه وطنية حقيقية، من يخاف على تراب هذه الأرض إلا شباب المساجد. هم الذين يحمون بيضة هذا الدين، هم الذين يحمون سحر هذا الدين، هم الذين يحمون حضيض هذا الدين. فكافاكم حقا الأمة، ولا نريد أن نشارككم في أموالكم، ولا نريد أن نشارككم في مراتبكم، ولكن دعونا ندخل الله على بصيرة، دعونا نفلس شباب أمتنا. هذا الشباب الذي يحتاج إلى قلب رحيم، يحتاج من يأخذ على كنفيه آداب الشباب الذين نجدوهم على الطرقات والمقاهي والمنتديات. ملايين من أبناء هذه الأمة طاقات محطمة، طاقات مهدرة، طاقات محتقة. من الذي اشتقى؟ من الذي تكسرها؟ من الذي أصابها حتى أصبحت الصورة لديه سوداء لا نرى بعدها؟ أي متى تشرق الشمس على أبناء المسلمين؟ والله إن القلب لا يعطف على أبنائنا وشبابنا الذين لا يجدون عملا ولا يجدون مكانا يتقوتون فيه. أسمع أن شابا قد كسر شقة أو كسر سيارة أو سرق حطيبة، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لعله كما قال ابن مسعود لما سرق ماله، قال لعله في حاجة تبارك الله له فيه. نحن لا نزور صديق الذي يفعل الشباب، كلا، لكن شبابنا ما تعدى يده لهذا الا لانه اصبح لا يملك شيئا، ليس امامه الابواب كلها مغلقه، الابواب كلها مغلقه. اين ثروه الامه؟ اين التنميه؟ اين الابتكار؟ اين الاباحه؟ يا حكام المسلمين، أليس هؤلاء الشباب هم زمام الأمن؟ أليس هؤلاء الشباب هم حراس العقيدة؟ أليس هؤلاء الشباب هم الذين نبحث عليهم يوم الشدة وساعة الجد؟ فكيف وإننا قد فرقنا بين أيديهم؟ لا قضية في قلوبهم ولا انتماء ولا هوية أبدا. كرهوا البلاد وكرهوا تراب البلاد. لماذا؟ هذه الدرجة التي وصل أبناؤنا أنه يدعو على كل قراب على هذه البلاد؟ لماذا وصل بنا أن فقدنا هوية أبنائنا وشبابنا الذين هم عونا وسند لنا نتيجة الظلم الذي انتشر، نتيجة المحسوبية التي أصبح الشعب فئة قليلة تملك مصادر الثروة، وأكثر الناس 80% من شعبنا تحت خط الفقر. لماذا؟ ونحن نملك سواد الدنيا. لماذا هذا الأمر؟ إنها مؤامرة، دبرت، ولن يسكت الناس، ولن يسكت الدعاة إلى الله، فسنقول بأعلى صوت، وسنقول في كل نادي وفي كل مؤتمر وفي كل مكان، نحن مع الأمن والأمان. اعطونا الإمام الأمن، اعطوا الأمة الأمن والأمان، فإن سر القائم في الأرض يقول إن الله اقتحم لا يقيم الدولة الطيبة وإن كانت مسلمة. إن الله لا يقيم الدولة الطيبة ولو كانت مسلمة، وإن الله يقيم الدولة الكافرة ولو كانت، وإن الله يقيم الدولة الكافرة إن كانت عادلة. التي بها استقرار للعموم، لأنهم أقاموا العدل بينهم رغم أنهم كفار، ونحن كتاب الله عز وجل بين أيدينا ولا خوف يحترينا، تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هم. لماذا هذه النتيجة؟ السوداوية التي يعيشها بلادنا؟ إنها لعلامة استفهام تحتاج لمن يملك الجواب أن يعطينا جوابا. متى ينتهي هذه المهزلة؟ متى ينتهي هذا الحب ببلادنا؟ فمصر والله ثم والله حين أمتنا الموت. أيها المسلمون، نحن نريد أن نفتح كامل المسلمين، نقول لهم نحن معكم في كل طريق في هدى الإسلام والمسلمين، نحن معكم في تحكيم شريعة ربي عز وجل، وأنتم تعلمون يقينا أننا ضد كل حركة فكرية نريد أن نجد من عيننا نحن مع الأمن. معي مسمى أي رجل يأتي لا إشكال في اسمه، هو فلان أو فلان، لا يحكم ولكن كيف يحكم بما تحكم؟ نحن شعب مصر، سماء مصر هي فيها، شعب مسلم، شعب مسلم لا بد أن تضيق ذلك، لا بد أن تضيقه، أن الأمة تحكم في كتاب الله، أن الأمة لا مصير لها ولا ممر لها ولا طريق لها إلا هذا الدين. إلا رغم إكرام أنفقكم ورغم رموز المنافقين في رأيكم، إن أردتم استقلالا وأمنا وأماما فأنشروا العدل وأنشروا العدالة الاقتصادية وأنشروا العدالة الفكرية وأنشروا العدالة السياسية. أياما تنفقون بالأمن القومي، تعالوا ندلكم على مظاهر الأمن القومي، مظاهر الأمن القومي في كتاب ربنا. مصر التي تبعت الأرض، مصر التي سلطت على الأرض من الصليبيين والتتار والمغول، وكل من بسلطته نفسه ستكون مصرعة فضلا يقبل فيه الله، فضلا يقبلون فيه، فإن شباب مصر ولله الحمد والمنة قد رأيناهم بفضل من الله ورحمته في ربوع المساجد، رأيناهم وهم راكعين، رأيناهم وهم ساجدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رأينا شبابنا والله أراه الله والذي نفسي بيده، إني لفرح فرحا شديدا، بل قد يكون شهر رمضان هذا الذي مر علينا كان بالنسبة لي فرحة ودفعة قوية جدا، أزالت من قلبي كل يأسي وكل إحباطي بما رأيت بفضل الله من انتشار العبودية لله تبارك وتعالى، العبودية خاصة بين الشباب والشباب والحجاب، الحجاب ينتشر في حياة الناس رغم دعوة المنافقين ورغم حدود الصادين، خرجت المسكينة ورجعت لنفسها وتعلمت بتقوى ربها وهمتها، علمت الجميع أن تصبر لهذا التبرع الذي تدعوننا إليه صباحا ومساء. هنيئا لك يا مسكينة، والله إنها المظاهر تبعث على فرحة وتبعث على الطمأنينة أن نصر الله قادم، أن مسلمنا التي ستقود العالم كله بالتوحيد وبالأخلاق وتقود العالم بالتجديد والتغيير، حتما التغيير قادم تلك الأيام تداولها لن يكون هذا الواقع المليء يبقى أبدا، فقد ذهبت الأرض وهامات والنمرود وهامات وأمجاد وأملاك وكل قوة على وجه الأرض بسطا شعر واستنكر فيها، ظن أنه قال أن الظن ظن الله وبأمره وحدوده وإرادته أنه لم يكن لمن تحملها إلا بحق، فيا من تحملها من المرض أن تتوبوا إلى ربكم وتعملوها توبة وتعملوها توبة لله بات رب الله هو الذي ينصركم فتركان من الدول على وجه الأرض أذينا يوم الوحدة إن الوحدة ذلك الرسول والمشيخ.